فالتنبيه الأول أنه لا يلزم ترتيبها كما ذكر، أي في هذا الكتاب أو غيره، أي في هذا الكتاب أو غيره. وغايته الإعانة على حفظها، أي أن جعلها مسرودة على نحو ما كالواقع في هذا الكتاب أو غيره، فالمراد به الإعانة على حفظها، وهذا مقصد مأمور به شرعا. فالمصنفون للأذكار إذا أوقعوها على وجه ما لا يريدون كونها مقيدة بهذا شرعا، لأنه يأتي بالأول أولا وبالثاني ثانيا وبالثالث ثالثا، لكن لمناسبة بينها. وأنتم ترون أن المناسبة ظاهرة بين الثمانية الأولى، فهي بلفظ واحد في الصباح والمساء، ثم في الثلاثة التي تعقبها ظاهرة أيضا لأنها تكون مشتركة بتغيير يسير، ثم في الجملة الثالثة ذكر ما ينفرد به الصباح تارة وذكر ما ينفرد به المساء تارة أخرى. والمصنفون للكتب مرادهم تقريب المعارف الشرعية للناس بتيسيرها وتسهيلها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.